created with free version for non-commercial use. الناس اللي بتجمع اكتر من حلقة من كورس الاستماع في نفس اليوم، صدقني مش هتجيب نتيجة معاك، فما تصرش على تجاهل النصائح عشان ما تجيش في الاخر تشتكي. لو انت اتفرجت على الحلقة 8 النهاردة فخد فاصل واتبع الطريقة اللي رشحتها لك قبل كده، اما لو انت اتفرجت على الحلقة 8 امبارح او قبل كده فاهلا بيك في الحلقة 9. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. هنبدا على طول بفقره الواجب كالعاده، يلا بينا. I swear I will tell nothing but the truth. طيب هو قال I swear I will tell nothing but the truth. اللي لاحظته من الاجابات ان بعض الناس سمعتها would مش will، وده اللي كنت متوقعه. والسبب هنا بسيط، ان الكلمه اللي جت بعد will هي tell، أولها T، حرف T وحرف D ليهم نفس المخرج بالظبط، خليك فاكر دي هنرجع لها. لما بنقول will وبعديها أي كلمة ده بيتوقف هنا على سورة المتحدث. بمعنى إيه؟ جملة تانية مثلا زي دي I will go home، حاولها لك بثلاث سرعات، وعاوزك تلاحظ اختلاف نطق will بين الثلاث سرعات دول. هنبدأ بالسرعة الهادية في الكلام، السرعة الطبيعية، وبعد كده المستعجل، تمام؟ هقول لك كل سرعة من دول مرتين، يعني مرتين وننقل على السرعة اللي أعلى منها شوية ومرتين وننقل على السرعة العالية. I will go home. I will go home. I will go home. I will go home. I'll go home. I'll go home. لاحظت إيه؟ في الهادي والمستعجل ظهر معانا صوت اللام بتاع will، وفي السرعة اللي هي بين الاتنين ما ظهرش صوت اللام. I will go home. I will go home. ما ظهرش صوت اللام. هل ده له قاعدة؟ لا ملهاش. صوت اللام في will بيبقى على حسب طريقة الكلام. في الفيديو اللي معانا بتاع الواجب المتحدث هنا ما ظهرش صوت اللام، فقال I would tell. I would tell كأن الكلمة ما فيهاش لام. Created with free version for non-commercial use. اللام ودمج صوت ال W في صوت ال T اللي هي شبه D في المخرج، انت سمعتها would. طيب ازاي بقى نفرق بينهم في النطق واعرف اذا كان قصده will ولا would؟ دي هناخدها قدام ان شاء الله، مش في المستوى الاول. بعد كده معانا فقرة سمعت ايه. Close your eyes and listen. Will you shut the freaking door? Will you shut the freaking door? Will you shut the freaking door? Open your eyes. What did you hear? Alicia freaking door. Will you shut the freaking door? Well, you should have freaking door. Close your eyes and listen again. Will you shut the freaking door? Will you shut the freaking door? Will you shut the freaking door? Open your eyes. So, do you know the answer? الإجابة انت متلخبط ما بين رقم 2 و 3، ولذلك هقولها لك مرة كمان أبطأ سنة صغيرة. Will you shut the freaking door? بتهيألي كده وضحت. The answer is number 2. Will you shut the freaking door? عارف انك عاوز تسأل عن معنى كلمة freaking وتستخدمها ازاي، وهل دي شتيمة ولا حاجة تانية؟ لا هي مش شتيمة، ولكن ما تستعجلش جاية ان شاء الله. بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes. She skips work every Monday. She skips work every Monday. She skips work every Monday. Open your eyes. What did you hear? This kid works every Monday. She skids to Jeff on Monday. She skips work every Monday. Close your eyes and listen again. She skips work every Monday. She skips work every Monday. She skips work every Monday. So, what's the answer? The answer is number 3. She skips work every Monday. بعد كده معانا فقرة الراديو. Created with free version for non-commercial Michael use. Michael likes having fun with his friends playing games and watching soccer on TV. Michael likes having fun with his friends playing games and watching soccer on TV. Michael likes having fun with his friends playing games and watching soccer on TV. Open your eyes. Here is the sentence. ادي الجملة اهي. كل ما اقول لك here is the sentence اعرف اني بقول لك ادي الجملة اهي. Here is the sentence. Listen again and find the mistakes. اكتشف الأخطاء. Find the mistakes. Michael likes having fun with his friends playing games and watching soccer on TV. Michael likes having fun with his friends playing games and watching soccer on TV. Michael likes having fun with his friends, playing games and watching soccer on TV. So, did you find the mistakes? هل اكتشفت الأخطاء؟ Did you find the mistakes? الإجابة هي رقم واحد. أنا قلت having fun مش have some fun. Created with free version for non-commercial use. مش the soccer. بعد كده معانا فقرة حسام وبراهيم. معانا في الفقرة دي الكلمتين دول. طيب تعالى نسمع جملة ملهاش معنى ونشوف هتعرف أنا قلت أي واحدة فيهم ولا لأ. Draw fix it with Garfield. Draw fix it with Garfield. ها أي واحدة بدون؟ الإجابة هي رقم 2. Fix it. طيب ليه مش التانية؟ الحقيقة هما غير بعض في النطق خالص، وهنركز على نقاط زي دي في كورس تاني جاي قريب إن شاء الله. الكلمة اللي فوق دي الماضي بتاع fix نطقها كده fixed. Fixed. سمع؟ مفيش أي كسرة بين صوت الـ X وصوت الـ the. Fixed. Fixed. بعكس الكلمة التانية اسمع كده fix it. Fix it. في كسرة بين الـ X والـ T اللي هي صوت حرف الـ I. فدي اسمها fixed ودي اسمها fix it. Fixed. Fix it. وعلى نفس النمط الكلمة دي اسمها play it. Play it. Play it. Created with free version for non-commercial use. Played. Play it. Played. طيب تمام، تعال ندخل بقى على فقرة 0900، ودي من ضمن الفقرات اللي هنعلى بيها في المستوى الجاي إن شاء الله. الكلمات اللي معانا النهاردة هم دول: read, parrot, stomach, ride, monster, mustache. Question 1. After your dinner, your food is inside this. After your dinner, your food is inside this. مرة كمان بطيء. After your dinner, your food is inside this. الإجابة هي stomach. ليه؟ لأني قلت after your dinner, your food is inside this. Question 2. It's a talking bird. A lot of people keep it as a pet. It's a talking bird. A lot of people keep it as a pet. مرة كمان بطيء. It is a talking bird. A lot of people keep it as a pet. الإجابة هي parrot. ليه؟ لأني قلت it is a talking bird. A lot of people keep created it with as free a version pet. For non-commercial Question use. Question 3. This is hair on a man's face. It's under his nose. This is hair on a man's face. It's under his nose. مرة كمان بطيء. This is hair on a man's face. It is under his nose. الإجابة هي mustache. ليه mustache؟ لأني قلت this is hair on a man's face. It is under his nose. خلي بالك من حاجة. Mustache نطقها البريطاني كده. Mustache أو mustache. يا إما تقول مو أو ما، ولكن في النهاية هتقول تا آ تاش مستاش، ولكن في الأمريكي mustache. Mustache. البريطاني mustache. وللأمانة لما بنسمعها من الإنجليز بيقولوها كده mustache، بصراحة ما بنقدرش نمسك نفسنا وبنضحك. Funny شوية. إنما النطق الأمريكي mustache. You mean a mustache? Mustache! طيب بعد كده فقرة jigsaw. بالمناسبة عاوزك تعرف مستواك دلوقتي وكام كلمة بتقدر تفتكرهم صح، عشان هسألك تاني بعد 5 حلقات. طيب ناس كتير طلبت في الكومنتات اني ازودها اكتر من 10 ثواني. تمام، هخليها لك 25 ثانية مش 10 ثواني، مرتين ونص زيادة، بس بشرط وكون امين معايا عشان مستواك يعلى. ما توقفش الفيديو، اتفقنا؟ يلا بينا. هتسمع مرة واحدة بس، ولا سريع ولا بطيء. We searched the forest for the missing dog, then found it behind a bush. كلمات ايه؟ 25 ثانية ابدأ. Time's up. انتهى الوقت. كل ما اقول لك time's up افهم اني بقول لك ان الوقت انتهى. Time's up. ترتيب الجملة كده: We searched the forest for the missing dog, created with free version for non-commercial use. طيب اخر حاجة معانا هي فقرة العامل المشترك. معانا كلمتين وبرضو هنسمع مرتين. يلا بينا. It had never done before and I was pretty freaked out. This right here is pretty average on my like day job before I came here. But before you even get that, you're pretty sure it's a lock. Before then we were pretty much blind. So your consciousness before you were born, that's a pretty good nothing, isn't it? We let things get pretty bad before we act. That seems pretty simple, but it was not the case before the Civil War. Pretty much right before the last week of his life, if I could say that as... Pretty deep red before it does anything else. Before player analytics, I was pretty much blind. But still pretty much within the same framework as before. It had never done before. And I was pretty freaked out. This right here is pretty average on my day job before I came here. But before you even get that, you're pretty sure it's a lock. Before then, we were pretty much blind. So your consciousness before you were born, that's a pretty good nothing, isn't it? We let things get pretty bad before we act. That seems pretty simple, but it was not the case before the Civil War. Created with free version for non-commercial use. Pretty much right before the last week of his life, if I could say that as... Pretty deep red before it does anything else. Before player analytics, I was pretty much blind. But still pretty much within the same framework as before. ها عرفت العامل المشترك؟ الكلمتين هنا هما before و pretty. طيب تمام وصلنا لفقرة الواجب اسمع كده. Oh no, we're gonna be late and on the first day. Oh no, we're gonna be late and on the first day. بس يا سيدي ما تنساش انك لو عاوز تعرف مواعيد الحلقات فاحنا بننزل الجدول كل اسبوع على فيسبوك تويتر انستغرام بيبقى فيه مواعيد رفع الحلقات بتاع الاسبوع ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك شكرا للمشاهدة اشوفك الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Created with free version for non-commercial use.